الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، إخواني الكرام، هذا هو الدرس 16 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع للشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، أسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا فيه الحق والصواب. بسم الله. محل الشرط الذي وقفنا عنده، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا استعرضنا الشروط اجمالا ثم استعرضنا الباب تفصيلا، أليس كذلك؟ فهل فيه فيما سبق قبل السادس تفصيل ما أخذنا؟ نعم، كله تقريبا مرينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. منشأ هذا الشرط فإن تعذر أو بعضه، يعني تعذر تسليم المسلم فيه أو بعضه، قلنا إيش؟ أن المسلم أو المسلف بين خيارين: إما أن يصبر في المتعذر، وإما أن يفسخ في المتعذر. واضح؟ أو أن يفسخ في الكل إن تعذر البعض. إذن عنده ثلاثة خيارات، قال له الصبر أو فسخ الكل أو البعض. الصبر معناته أنه يصبر حتى يوفيه المسلف إليه، الفسخ في البعض معناه أن يرجع إليه رأس ماله بهذا القدر، الفسخ في الكل أن يرجع إليه رأس ماله. طبعا في المذهب لا يجيزون استبداله بغيره، لا يجيزون استبداله بغيره. طبعا لا شك أنه إرجاع رأس المال فيه خسارة، فيه خسارة، لأن فرضا شخص أسلم 90 ريال في 10 كيلو من التمر، 10 كيلو من التمر يفترض مثلا أنها تساوي 100 ريال، هو أسلمها الآن في مقابل أنها تجي بعد 6 أشهر مثلا. فلما جاء ذلك الشخص يسلم التمر قال ما في تمر، وتعذر التمر، وفرضا أنه البلد الذي هو فيها مثلا ما أنتج التمر في تلك السنة أو في ذلك الموسم، فقال خلاص الآن تعذر، تبغى تصبر علي 2-3-4 قادمة أو تبغى نفسخ. فكلا الخيارين تعتبر يعني ليست هي الخيارين المثلى أو الخيارات المثلى في حق المسلف المشتري. ليش؟ لأنه إن صبر فكانه يعني أخذ تمديد هذاك مجاني، لأنه العادة أنه كل ما زاد الأجل يكون للشخص الدائن الربح أكثر، يعني من باع سلعة إلى 2 أو 3 أو 4 غير من باع سلعة إلى سنة، هذا ربحه أعلى. كذلك من أسلم في سلعة تسلم له بعد 6 أشهر له ربح 6 أشهر، لكن من أسلم في سلعة تسلم له بعد 2 أو 3 له ربح 2 أو 3. فالآن كونه يصبر نعم ليس هو الخيار الأمثل له، فالخيار الآخر له أن يفسخ كذلك ليس خيارا أمثل له، وهو ماذا؟ أنه يفسخ. ليش يفسخ؟ سيرجع له 90، يعني كأن البائع أخذ 90 هذه قبل 6 أشهر، بعد 6 أشهر قال إيش؟ يتعذر التسليم فبرد لك 90، بينما هذا الشخص يتوقع أنه يستلم إيش؟ 10 كيلو من التمر. فهذا كذلك ليس خيارا أمثل له. هناك خيار ثالث، وهو أن يقول ما دام لم يتيسر التمر فأعطني برا بدلا، ويتفقان على هذا. فإذا اتفقا في حين على تسليم بر أو شعير أو رز مثلا أو كتبا أو سيارات أو جوالات بدلا عن هذا الأمر، فعلى طريقة المذهب يقولون لا يجوز، وهذه اللي ذكرناها نحن أنهم يقولون فلا يصح، مش عبارة المصنف قال لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا أخذ عوضه. طبعا أخذ العوض هو أحد أنواع البيع، فعند المصنف لا يجوز، لا يجوز البيع. واستدلوا بحديث في سنن أبي داود وفيه ضعف: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. والصحيح والله تعالى جوازه بشرط ألا يأخذ عوضا أعلى من قيمة العوض الذي له. فهذا نفترض أنه يجب أن يسلم 10 كيلو من التمر، نقول لا مانع أنك تسلم بر أو شعير أو سيارات أو كتبا أو كذا بقيمة 10 كيلو من التمر أو 100 كيلو من التمر أو 1000 كيلو من التمر، ولا يجوز لك أن تأخذها بأعلى من قيمتها حينئذ. يعني القيمة المعتبرة هي القيمة في يوم الأجل، أجل السلام. وجاء في حديث أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أجاز هذه المسألة وقال: ولكن لا يربح مرتين، لا يربح مرتين. يعني هو ربح لما سلم المرة الأولى، لكن إذا استبدله بغيره فلا يجوز له أن يربح مرة أخرى. وهذا والله تعالى المراجع إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. فالشاهد أنه يأخذ عوض بقيمته، بقيمة العوض الذي له أو أنقص من قيمته، لكن لا يأخذ بأعلى من قيمته. على الصحيح هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن بيع المسلم فيه قبل قبضه. نعم. قال رحمه الله: تكلمنا عن القبض في مجلس العقد. قبض الثمن في مجلس العقد له مستندان. المستند الأول وهو أنه لا يجوز تأجيل البدلين، وهذا كما ذكرنا من قبل في مسألة بيع الدين بالدين أنه هذا رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجوز تأجيل البدلين، وصححنا جواز تأجيل البدلين عند الحاجة. المستند الثاني أنهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم، من أسلم فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فيقولون فليسلف دليل على ماذا؟ دليل على أنه يجب أن يقبض الثمن في مجلس العقد. هناك دليل ثالث أو مستند ثالث وهو المستند اللغوي للسلف، المستند اللغوي للسلف. وهو السلف لغة هو أن يقدم شيء ويؤخر شيء، يقدم شيء. لذلك في القرآن الكريم: فله ما سلف في آية الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني إيش سلف؟ يعني ما سبق. ويقال السلف الصالح. وش معنى السلف الصالح؟ السابقين المتقدمين. فالسلف معناه الشيء المتقدم. فيقولون هو السلم لا يسمى سلما، أو السلف لا يسمى سلفا إلا إذا كان فيه شيء مقدم وفيه شيء مؤخر. فالمبايعة بين عوضين حالين لغة لا تسمى سلفا أو لا تسمى سلما. أي نعم. على طريقة المذهب يقولون فإن تأخر عن مجلس العقد وش يصير؟ يصير السلم باطل، يصير السلم باطل إن تأخر عن مجلس العقد، يكون السلم باطلا. والصحيح والله تعالى أعلم أن المستند الثالث هو الصحيح، أنه ما سمي في اللغة سلما فلا بأس به، ولا مانع من التأخر عن مجلس العقد شيئا يسيرا. ونحن قد صححنا أصلا صحة تأجيل البدلين، أصلا صحة تأجيل البدلين. فلذلك لا مانع من التأخر عن مجلس العقد، لا مانع عند من التأخر عن مجلس العقد، ولا مانع من تأجيل هذا المقبوض اللي هو من تأجيل رأس مال السلم، لا مانع من تأجيله إذا كان ثمة حاجة، إذا كان ثمة حاجة في بعض معاملات الناس اليوم. وسيأتينا بعض صور المعاملات التي يقع فيها تأجيل البدلين لأجل وجود الحاجة. نعم. أما إذا كان بدون تأجيل، ما الفرق بين عدم القبض بتأجيل وعدم القبض بدون تأجيل؟ لا، عدم القبض مع التأجيل، وعدم القبض مع عدم التأجيل بدون تأجيل. إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد ليس بالضرورة معنى هذا أن الثمن مؤجل، قد يكون مؤجل يقول خلاص بسلمك إياه بعد يومين، هذا مؤجل، أجله يومين. أحيانا لم يقبض الثمن يقول خلاص بسلفك الآن 100 في 10 كيلو تمر، ثم ينصرف وينتهي مجلس العقد ويروح مثلا إلى الصراف يجيب له 100 ويعطيه إياها. هذا الآن لم يقبض في مجلس العقد رأس مال السلم، صح ولا لا؟ لكن هل هو مؤجل؟ ليس مؤجل، حال. ما الفرق بين الحال والمؤجل؟ الحال هو الذي لم يضرب له أجل فهو واجب الدفع حين طلبه. أما المؤجل قال اتفقت معك أني أسلمك 100 ريال بعد يومين على أنك تسلم لي 10 كيلو تمر بعد سنة، هذا صار رأس مال السلم إيش؟ مؤجل إلى يومين. والسلعة اللي هي التمر المسلم فيه مؤجل إلى سنة، واضح؟ إذن الشيء الذي لم على المذهب يشترط المصنف رحمه الله تعالى أن يكون إيش؟ أن يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد، مقبوضا في مجلس العقد. فلو لم يكن مقبوضا في مجلس العقد فمعنى ذلك يقول يبطل السلام. يعني لو قال أسلمت لك هذه 100 ريال، أسلمت لك 100 ريال في 10 كيلو تمر، ثم راح الصراف وجاء المصنف يقول لا بطل، ما دام افترق المتبايعان ولم يدفع الثمن رأس مال السلم فمعنى ذلك أن العقد قد بطل، فمعنى ذلك أن العقد قد بطل. فإذا راح الصراف وجاء يقول إيش؟ عقد جديد، أعمل عقدا جديدا. واضح هذا ولا لا؟ نعم. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. نعم، هذا على طريقة إيش؟ قلنا تفريق الصفقة، مثل المصنف رحمه الله تفريق الصفقة. إذا قال هذه أسلمت لك 200 ريال في ثوب مواصفاته كذا، في ثوب مواصفاته كذا، يعني ورد قماش وخيطه وسلم لي ثوب بعد أسبوع مثلا مواصفاته كذا وكذا وكذا، فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول لازم يسلم 100 ريال في مجلس العقد. طيب لو قال أبصرفها واجيك، دفع له 50 وقال 50 بصرفها واجيك، يقول صح نصف العقد وبطل في الباقي. طيب لو قال كيف يصح هو ثوب واحد، كيف يصح في نصف العقد؟ ما حد يبغى نصف ثوب، صح ولا لا؟ نقول ايش؟ قيمة. دائما من فات غرضه له الخيار، يقول خلاص لك الخيار، تبغى تصحح نصف ثوب الحمد لله، ما تبغى تصحح خلاص لك الخيار في فسخ العقد كاملا. نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. كيف هذه المسألة؟ ما صورتها؟ أسلم 100 ريال على أن يسلم له 10 كيلو تمر في موسم السنة دي، وعشرة كيلو تمر في الموسم، في 10 كيلو رطب في موسم السنة دي، وعشرة كيلو رطب في موسم السنة التالية. يقول إن أسلم في جنس إلى أجلين، يعني أسلم مالا 100 ريال في جنس واحد رطب إلى أجلين، قال 10 كيلو في موسم السنة هذه وعشرة كيلو في موسم السنة التي تليها. الآن عند المصنف رحمه الله تعالى يقول إيش؟ صح إن بين كل جنس وثمنه. كيف يعني؟ وقسط كل أجل، كيف يعني؟ نعم. أحسنت، يعني لازم يقسط الثمن هذا على الأجلين. فيقول هذه 40 ريال للرطب اللي في الموسم الأول 10 كيلو في الموسم الأول، وهذه 60 ريال ل10 كيلو اللي في الموسم اللي بعده. صح ولا لا؟ كذا صح؟ خطأ كذا. العادة موسم الأبعد بيكون أرخص ولا أغلى؟ بيكون أرخص، فبيقول 60 ريال للرطب في الموسم القريب 10 كيلو. طبعا هو فرضا كم 10 كيلو بتكون قيمتها؟ بتكون 70 مثلا، بس لأنه اشتراها مقدما يأخذها ب60. والموسم الأبعد لأنه اشتراها مقدم سنتين بيأخذها ب40. واضح ولا لا؟ فلذلك لابد أن يقسط، يقسط كل ثمن. طيب إن لم يقسط، قال هذه 100 في 10 كيلو الموسم هذا وعشرة كيلو الموسم الذي يليه، ها؟ المصنف يمنع صحة هذه الصورة، والصواب الله تعالى جواز هذه الصورة صحتها. طيب فنقول هذه 100 تقابل 10 كيلو الآن بعد سنة في الموسم الأول، وعشرة كيلو في الموسم التالي. طيب ما هو الإشكال؟ الإشكال المصنف رحمه الله يقول أنه إذا سلم رطب الموسم الأول فلما جاء الموسم الثاني قال ما في رطب، مثلا اشترط عليه مثلا رطب قرية ما، ما فيها رطب، ما أنتجت، لم يوجد، لم يستطع أن يسلمه، فما هو الواجب الآن؟ الرد. فيقول كم برد؟ أنت ما قصدت، واضح ولا لا؟ يقول يا أخي أنت لم تقصد في عقد السلم أن هذه نصيبها كذا وهذه نصيبها كذا، فيقول كونك الآن ما قصدت بنقع في مشكلة إذا جاء أحد الأجلين وأمكن التسليم والأجل الثاني لم يمكن التسليم. واضح الإشكال الذي عند المصنف؟ فلأجل هذا يقول إيش؟ لا يصح السلم. والصحيح والله تعالى أعلم أننا نقول يصح ولا إشكال فيه. لماذا؟ كيف تعالجون المشكلة هذه طيب لو وقعت؟ ها؟ كيف نعالجها؟ ها؟ بعرف السوق، بعرف التجار، ها؟ ها؟ أحسنتم، نعمل مسائل تفريق الصفقة. تفريق الصفقة أليست قاعدة في المذهب يقسطون بها الثمن على الأعواض والأجزاء؟ يقول لو باع شيء خمرا وخلا، لو باع ما يمكن بيعه ما لا يمكن بيعه، لو يقول انقبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، تفريق الصفقة. فنستخدم الطرق المبينة في تقسيط الثمن على الأعواض من خلال طريقة تفريق الصفقة، فنقسط 100 على 10 كيلو اللي بعد سنة والعشرة كيلو اللي بعد سنتين. واضح ولا لا؟ واضح الفكرة يا إخواني الكرام؟ ها؟ تقسيط، أحسنت، نقول تقسيط طريقة تفريق الصفقة. ننظر نقول ما هي قيمة السوق الآن لعشرة كيلو من التمر بعد سنة وعشرة كيلو من التمر بعد سنتين. فرضا أن وجدنا أن قيمة السوق العشرة كيلو الذي في السنة القادمة أن قيمتها 80، طيب وعشرة كيلو اللي بعد سنتين قيمتها 120، 120 وهذا 80، كم الإجمالي؟ 200. الصفقة التي بين هذين المتبايعين بكم تمت؟ تمت ب100 ريال للعشرة كيلو الآن اللي بعد سنة وعشرة كيلو التي بعد سنتين. فما النسبة بين 100 و200؟ النصف. نقول فمعنى ذلك أن إذا جينا نفرق الصفقة اللي مقدر في السوق ب80 يصير نقدره حنا في الصفقة دي ب40، واللي مقدر في السوق 120 نقدره في الصفقة هذه بكم؟ ب60. فنقسط 100 على 40-60، كما أنه في سعر السوق تقسط 200 على 80 و120، أو تقسط 100 على 40 و60، أو تقسط 50 على 20 و30، اسمه تناسب. ها؟ أي أخونا الكريم يسأل يقول كيف نعرف، هذا سؤالك، أنه كيف نعرف الأسعار التي قد سبقت؟ هو دفع 100 كاملة على أن يسلم له رطب 10 كيلو بعد سنة وعشرة كيلو بعد سنتين. فالإشكالية في السنة الثانية، هو قد استلم رطب، فنفرق الصفقة، نقول إيش القسط الذي دفعته 100، 40 منه أو عذرا 60 منه تقابل القسط القريب، و40 تقابل القسط البعيد. فالآن بما أنه لم يمكن التسليم، عندك 3 خيارات أو عندك 2 خيارين بالأصح، إما أنك تصبر، وإما أنك تفسخ وترد ويرجع لك كم؟ 40. واضح ولا لا؟ ويرجع لك 40. طيب، فالشاهد أن الإشكال الذي عند المصنف رحمه الله تعالى ما هو؟ أنه أشكل عليه كيف نقسط هذا رأس مال السلم، كيف نقسطه على أجلين؟ نقول نقسطه، وليس صحيحا أن نقسطه بالتساوي. ليش؟ لأن الأجل له أثر في الثمن، لأن ممكن واحد يقول يا أخي سهلة قسطه 50-50، نقول غلط، تقسيط 50-50 غلط، لأن الأجل القريب ما هو مثل الأجل البعيد. لذلك إشكال المصنف رحمه الله إشكال صحيح، لكن معالجة الإشكال معالجة خاطئة. نقول فالإشكال إشكال صحيح أنه لا يمكن تقسيطه بالتساوي، نقول هذا كلام سليم. طيب ما الحل؟ المصنف رحمه الله انتهج نهج أنه إيش؟ خلاص إذن لا يصح السلم مطلقا. نقول لا، يصح السلم، ونعمل قواعد تفريق الصفقة وتقسيط الثمن على الأعواض في استخراج القسط الخاص بكل أجل. واضح إخواني الكرام؟ طيب المسألة الثانية، قال وإن أسلم في جنس الأجل أو عكسه، إيش العكس؟ ها؟ أسلم في جنسين إلى أجل واحد، قال يا أخي تسلمني هذه 100 ريال، تسلمني بعد سنة. بالمناسبة المسألة السابقة، خلونا نسألكم هذا اختبار كذا، لو قال متى يصح عندنا، لو قال البائع أو قال المسلم قال يا أخي أسلمت لك 100 ريال في 10 كيلو من التمر من الرطب في موسم السنة هذه، و10 كيلو من الرطب في الموسم الذي يليه، وقسط 10 كيلو من الرطب الذي يسلم في الموسم القادم قسطه 60، و10 كيلو من الرطب التي تسلم في الموسم الذي يليه قسطها 40، وسلمها في مجلس العقد 100 ريال، هل يصح عند المصنف؟ لا، رطبي صح. رطبي هل يصح عند المصنف؟ ها؟ اللي يقول نعم أشوف يده كذا. لا ما بنعيدها طويلة. اللي يقول نعم. طيب اللي يقول لا. ها؟ الجواب لا، لا تصح عند المصنف. لماذا لا تصح؟ لأنه قال هذه 10، هذه 100 ريال، تسلم لي 10 كيلو رطب في الموسم القادم، عند المصنف ما يصح في الموسم القادم. المصنف ما يصحح إلى الحصاد وإلى الجذاب، يقول لازم أنك تحدد يوم. فإلى الموسم هذه إيش؟ إلى موسم الرطب هذه ما يصح عند المصنف، لذلك قال العبارة اللي قبلها، قال ولا إلى الحصاد والجذاب، ما يصح. لابد أن يكون الأجل عند المصنف يعني محددا، ما هو يكفي فيه أنه يكون معلوم بمعيار، لا، لابد أن يكون محددا. ها؟ أي أنا سألتكم على طريقة المصنف، ما سألتكم على طريقة الراجح. طيب المسألة الثانية، إذا أسلم 100 ريال في جنسين إلى أجل، قال هذه 100 ريال تسلم لي 10 كيلو من الرطب، أو بالأصح تسلم لي 5 كيلو من الرطب بعد سنة وخمسة كيلو من البر بعد سنة في نفس الأجل، فهل يصح هذا عند المصنف؟ قال لا ما يصح، لازم نبين نقول ترى تعال الرطب الخمسة كيلو الرطب هذه ترى قسطها من المئة كم؟ 90. والعشرة كيلو بر هذه قسطها من المئة، أو كم إحنا قلنا عشرة كيلو ولا خمسة كيلو بر؟ خمسة كيلو بر قسطها من المئة 10 يعني الكيلو بريالين، واضح؟ إذا ما قال كذا لا يصح. ليش؟ لأنه يقول قد يأتي الأجل ونجد أنه أسلم، أن المستلف أو المسلف إليه نجد أنه وجد أحد النوعين أو أحد الجنسين سلم الرطب، قال البر قال ما هو بعندي، قال البر ما هو بعندي. فالمصنف يقول الآن كيف نقسط المئة على الرطب والبر؟ فلذلك أبطلها كاملة، يقول لازم أنه حين العقد أن يكون قد بين قسط كل من الأجل من الثمن. هذه طريقة المصنف رحمه. نقول والصحيح والله تعالى أعلم أنه يصح العقد، ونعمل نفس الطريقة التي قد ذكرها المصنف سابقا في تفريق الصفقة، طريقة تقسيط الثمن على الأعواض، نعملها هنا، نعملها هنا. ما الإشكال أن نعملها هنا؟ نقول تعال طيب هل نبحث في قيمة الرطب وفي قيمة البر في حينه ولا حين التعاقد؟ يعني ما هي طريقة تقسيط الثمن على الأجزاء؟ تفريق الصفقة لازم نشوف السوق، صح ولا لا؟ فهل ننظر في قيمة الرطب وقيمة البر يوم التسليم ولا يوم التعاقد؟ يوم التعاقد. والتعال يوم التعاقد كم كانت أقيام السلم في الرطب إلى سنة؟ كم كانت أقيام السلم في البر إلى سنة؟ قال والله قيمة هذا مثلا كانت 90 وهذا 10، نقول إذن خلاص نقسط هذا 90 و10. قال والله هذا كان ذيك الأيام قيمته 180 وهذا قيمته 20، ولكن المسلف بما أنه يعرف المسلف إليه وبينهم علاقة، فإن المسلف إليه رضي أن يبيعه بنصف القيمة، نقول إذن خلاص ما دام هذا 180 وهذا 20 الدبل فنقسطها على النصف. نفس فكرة مسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة ترى مهمة جدا، وهي طريقة تقسيط الثمن على الأعواض. هذه قد مرت علينا في عدد من الأبواب، أول شيء في مسائل تفريق الصفقة في آخر الشرط السابع وهو معرفة الثمن، ومرت بنا في مد عجوة ودرهم أن سبب المنع الأساس اللي هو تقسيط العوض على الثمن على الأعواض، وهذا الآن ها وهذا الآن مر بنا الآن موطن ثالث لقضية تقسيط العوض أو الثمن على الأجزاء. نعم، وقسط كل أجل. نعم لا، إن بين كل جنس وثمنه، وهذه راجع للمسألة الثانية، إن أسلم في جنس إلى أجلين، أو يعني خلونا نقرأ، خلونا نفكك العبارة، إن أسلم في جنس إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد صح إن بين في مسألة في المسألة الثانية كل جنس وثمنه، لأنها جنسين، وفي المسألة الأولى إن بين قسط كل أجل لأنها قسطين، في المسألة الأولى قسطين وفي المسألة الثانية جنسين، إن بين كل جنس وثمنه هذا في إيش؟ مسألة الثانية العكس هذه أو عكسه، قال وقسط كل أجل لأن في قسطين في المسألة الأولى إذا أسلم في شيء واحد له. طيب ما الذي يفهم من كلام المصنف فيما لو أسلم 100 ريال في، ركزوا معنا، في جنسين إلى أجلين، واضح ولا لا؟ وش رأيكم؟ هو ذا حين جاء مسألة جنس واحد إلى أجلين، وجاب مسألة جنسين إلى أجل. طيب لو أسلم في جنسين إلى أجلين، ها إيش؟ لا، أسلم في جنسين إلى أجلين، ها، ولم يبين كل جنس، نقول المنع أشد. إذا كان المصنف يعني بس لأجل أنه في أجلين لم يبين القسط منع، أو لأجل في نوعين ولم يبين القسط منع، فإذا صارت جنسين وأجلين بيمنع مرتين. سيتأكد عنده، سيتأكد عنده المنع، وسيطالب بشكل أكبر بماذا؟ بتقسيط الثمن على الجنسين في الأجلين. واضح ولا لا؟ واضح؟ ها؟ أنا أقصد الآن لما صار جنس إلى أجلين منع، ولما صار جنسين إلى أجل منع، قال لازم نقسط الثمن. بالمناسبة المصنف يعني لا يحرم هذا الشيء، لا، بس يقول لازم أنك حين التعاقد تبين قسط كل أجل أو قسط كل جنس في العقد. فإذا صار جنسين إلى أجلين ولم يبين قسطهما، صار عند المصنف تحريمين، ما هو تحريم واحد. واضح؟ لذلك لا شك أنه سيشترط بشكل أكبر أن يبين قسط كل أجل وكل ثمن. والصحيح والله تعالى حتى في هذه الثانية أن نعمل مسائل تفريق الصفقة، فنستخرج قيمة كل جنس في أجله المختلف عن الجنس والأجل الآخر، ننظر كم قيمتها وكم تقسيط، كم تقسيطها من كم قسطها من الثمن من خلال طريقة تفريق الصفقة. فإذا أعملنا طريقة تفريق الصفقة وعرفنا قيمة كل، صححنا البيعة حينئذ، والله تعالى أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديثنا قبل الصلاة. نعم، السابع. قال رحمه الله تعالى: السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد. هذا الشرط السابع من شروط السلم، أن يسلم في الذمة، لأن السلم هو بيع لموصوف يثبت في الذمة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. أحيانا يكون هناك بعض المسائل التي ربما تحتاج إلى، أو ربما يكون لها ارتباط بالعين. مثلا، ما حكم أن يسلم الإنسان مثلا مبلغا في مبنى موصوف بمواصفات محددة ولكن يبنى على هذه الأرض؟ لاحظوا أن هذا أسلم في موصوف ثابت في الذمة ولكنه على هذه الأرض المعينة، هذا نوع من الارتباط بالعين. والظاهر والله تعالى من هذا لا يخرجه عن كونه موصوفا في الذمة. يبقى مسألة حقيقة هي محل النظر، ألا وهو السلم في الأسهم. هل يقال إن الأسهم هذه هي حصة مشاعة في الشركات، والشركات تعتبر أعيانا معينة، فشركة مثلا كذا هي عين وشركة كذا هي عين، وبالتالي السلم في أسهم شركة ما يعتبر سلما في معين؟ هذا يعني قد يقال به. والقول الثاني لا، إن الأسهم بما أنها حصة مشاعة وأنها متوافرة بكثرة فإنها تأخذ أحكام الموصوفات في الذمة. هذه مسألة يعني محتملة، هل هي من قبيل أسهم الشركات، هل هي من قبيل الحصص المشاعة في معينات، أم هي من قبيل المتماثلات فيما بينها التي تأخذ حكم الموصوفات في الذمة؟ هذه مسألة حقيقة محتملة للنظر. سبب الاحتمال والتردد أن أسهم الشركات من حيث هي من حيث مقارنتها ببعضها تشبه الموصوفات، لأنه لا فرق بين سهم وآخر، لكن من حيث نسبتها إلى الشركة ومقارنة الشركات بعضها ببعض فهي معينة، لأنه لا توجد شركة تشبه الأخرى، فهذا نوع من التعيين، وهنا نوع من الوصف. لذلك أحيانا السلم في الذمة من حيث الأصل لا إشكال إن شاء الله تعالى فيه، وهو الأصل وأنه لا يصح السلم في شيء معين، يبقى عندنا بعض المسائل التفصيلية، مثل ما قلنا السلم في مبنى موصوف على أرض معينة ومحددة، أو السلم في الأسهم، هذه مسائل تحتاج إلى يعني تأمل ونظر. نعم. ويجب الوفاء، ويجب الوفاء موضع العقد. نعم. ويصح شرطه في غيره. طيب، هذا الأصل أن السلم يحدد له مكان للتسليم، يحدد له مكان للتسليم، لأن التسليم في الأماكن المختلفة يختلف به الثمن، يختلف به الثمن. فلو طلبت مثلا، خصوصا إذا كانت الكمية كبيرة، مثلا طلبت مثلا 100 كيلو ولا 1000 كيلو من الرطب مثلا، فرق أنه يسلم لك هنا ولا هناك. ليش؟ لأن لحمله ولنقله مؤونة. هنا وإن عقد ببر أو بحر يصح شرطه في غيره، يصح شرطه في غير موضع العقد، يعني لا بأس، بس أهم شيء أنهم إيش؟ أنهم يحددون مكان، يحددون مكان التسليم. نعم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، يعني شرطا إيش؟ شرطا غير موضع العقد. لو أن اثنين تعاقدوا في بر ما يعرفون مكانهم، فمعنى ذلك إيش؟ أنهم لابد أنهم يحددون مكان للتسليم. لو أنهم في البحر وهم في سفينة تعاقدوا، قال هذه 100 ريال أسلمها لك في 10 كيلومتر تمر، طبعا ما بيروحون البحر مرة ثانية ويسلموا هناك، فلازم أنهم يحددون. لكن لو أنهم ليسوا في بر واسع ولا في بحر واسع، إنما في مكان محدد في البر، يعني مثلا في بيت فلان أو كذا، وسكتوا عن تسمية المكان، فمعنى ذلك أن مكان التسليم هو موضع العقد. لكن كأن المصنف يقول لما تعذر التسليم في مكان العقد لأنهما تعاقدا ببرية أو في لجة البحر فتعذر التسليم، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يشترط مكان التسليم. فإذا لم يشترطاه بطل العقد عند المصنف رحمه الله تعالى، بطل العقد عند المصنف رحمه الله تعالى. وبعض الناس يقول إذا لم يشترطاه فإن مكان التسليم يكون أقرب مكان ممكن ومحدد ومعلوم، فمثلا لو كانوا في لجة البحر مثلا فتعاقدوا على السلام، فيقول خلاص ما دام لم يشترطوا مكانا فمعنى ذلك أنهم يكون مكان التسليم هو مثلا هو جدة، مثلا باعتبار نفترض أن نقول خرجوا من جدة مثلا في البحر، فيكون مكان التسليم جدة مثلا. وإذا تعاقدوا في برية مثلا، خلنا نقول خارج جدة، فإن مكان التسليم يكون في جدة باعتبار أنها هي أقرب مكان محدد ومعلوم واضح وظاهر. يعني الأمر في هذا إن شاء الله تعالى يسير. إن كان المكان العرف يقضي بأنه أو عدم، خلنا نقول كان الأمر يسيرا، فالإشكال إن شاء الله تعالى يسير ولا ينبغي إبطال العقد لأجله. وإن كان لا، المكان يختلف ويؤدي للتنازع، فما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى سديد ووجيه. نعم. إيش ممكن ينبني على يعني كيف يصير تنازع؟ ها؟ إيش ممكن ينبني على تغيير المكان؟ تغيير المكان يختلف إذا كان كمية كبيرة، يعني يختلف به المكان. يعني طبعا أنا أقول لكم أنتم يعني خلونا نقول في حدود معاملاتنا نحن جميعا، فما في مشكلة طبعا إن شاء الله تعالى يسلم هنا ولا في المريخ ولا في القمر. لكن إذا صار مثلا مكان مثلا، إذا صار مثلا المبيع والمسلم فيه مثلا نفترض أنه 10 مليون برميل من النفط مثلا، فهذه تفرق لما تقول والله سلمها في ميناء مثلا الجدة عن ميناء الصين عن ميناء، صح ولا لا؟ تختلف. لابد أن يحدد مكان التسليم. واحد اشترى مثلا 100 سيارة دفع قيمته وعلى أساس أنه يسلم له 100 سيارة، يختلف مكان التسليم، فيها جمارك وفيها نقل وفيها بحر وفيها سفن، صح ولا لا؟ لكن في حدود مشترياتنا حنا يعني الأمر يسير إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. طيب، المصنف الآن رحمه الله تعالى يتكلم عن حكم دين السلم، الدين الذي ثبت بالسلم. ذكرنا من قبل أن المصنف رحمه الله تعالى مشى على قاعدة أن دين السلم دين غير مستقر، ومشى على قاعدة أن دين السلم دين لا يصح صرفه إلى غيره، وقلنا هذا ورد في حديث سنن أبي داود وفيه ضعف، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فبناء على هذين الأمرين المصنف رحمه الله تعالى يعتبر أن دين السلم متميز عن غيره من الديون. يعني أنت لو ثابت عليك 100 ريال بعقد سلم غير لو كان ثابت عليك 100 ريال بعقد قرض أو دين أو غيره أو بيع، ثابت عليك 10 كيلو من التمر ثبتت بدين سلم يختلف حكمها عند المصنف عن 10 كيلو من التمر ثبتت بعقد بيع أو عقد قرض أو أيا كان. واضح؟ فالمصنف يعطي دين السلم خصائص خاصة سيذكرها الآن رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا من قبل أن الصحيح أن دين السلم كغيره من الديون، أن دين السلم كغيره من الديون. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. بيع المسلم فيه قبل قبضه كيف يعني؟ بأن يباع على صاحبه أو على غيره، هذه مسألتين. وأن يباع بشيء من جنسه أو بشيء من أو بشيء من جنس آخر، فهذه مسائل. كيف بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ أقول هذه أسلمت لك 100 ريال في 10 كيلو من التمر، أو أسلمت لك 100 ريال في ثوب، أنك تعطيني ثوب بهذه المواصفات، مواصفاته كذا طوله كذا مخيط بكذا. فالمصنف رحمه الله تعالى مثلا تسلمه لي بعد أسبوع، يصح هذا العقد ولا ما يصح؟ ها؟ يصح عقد السلم هذا في ثوب بعد أسبوع ولا ما يصح؟ أيوة. المصنف طبعا لازم يكون عنده الأجل له وقعه، فنحن صححنا أنه هذا لا يلزم، أن هذا لا يلزم. علو فالشاهد أنه أسلم في ثوب أو أسلم في تمر أو أسلم في سيارة، فالمسلم إليه قال للشخص المسلف، قال أنا الآن مدين، أنا الآن مدين لك بسيارة، وأنت قد أسلمت لي مثلا 100,000 ريال لأجل أن أبيعك هذه السيارة، أو لأجل أن أبيعك مو بهذه السيارة، لأجل أن أبيعك سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا. طيب، فقال حقيقة ما رأيك أن نستبدلها بسيارة أخرى في نفس الأجل؟ مثلا قال أنت طلبت مني مثلا كامري، بنبدلها لك مثلا بنيسان ولا التيما ولا مثلا. فالآن لاحظوا أن هذا بيع المسلم فيه وهو الكامري، كان أسلم له في كامري، على من؟ على نفس بائعه اللي اشترى منه الكامري، بيرد عليه الكامري مقابل إيه؟ مقابل نيسان، مقابل شيء نوع آخر. طيب لو قال يا أخي تعال تنازل بالله عن الكامري هذه اللي طلبتني إياها، وبعطيك بدلها قارب أو يخت في البحر، هذا باعه على بائعه بغير جنسه بشيء آخر. لو قال يا أخي المالك، مالك الدين، مالك الدين، فقال لشخص ثالث، فرضا أن أنا أسلمت 100,000 إلى أنس على أساس أنه يسلم لي الكامري بعد سنة مواصفاته وكذا، رحت قلت لي حسين، قلت له تعال يا أخي أنا عندي كامري عند أنس بيسلم لي بعد سنة، وش رأيك أنك تعطيني الآن قارب ولا تعطيني كوريلا الآن وانت تقبل الكامري بعد سنة؟ واضح؟ هذا باع دين السلم على غير من هو عليه. أنس لو جاني وقال يا أخي تعال أنا علي كامري أبعطيك بدالها قارب، أنا بيع دين السلم عليه، هو على من هو عليه، على غير من هو عليه راح تبعته على حسين، قلت خلاص أعطني كوريلا الآن وانت تقبل الكامري بعد سنة. فهذا إيش؟ بيع دين السلم على غير من هو عليه. لو قلت له يا أخي تعال أعطني يخت الآن وانت قبل الكامري بعد سنة، فهذا باع دين السلم على غير من هو عليه بشيء من غيري، بشيء من غيره. المصنف رحمه الله تعالى يمنع أي تصرف في دين السلم على من هو عليه، على غير من هو عليه، كلها ممنوع. لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: ولا هبته. ولا هبته حتى الهبة، يعني ما يجوز أقول والله مثلا أنا لي عند أنس سيارة كامري بعقد سلم، لي عليه عقد سيارة كامري سلمها لي بعد سنة وهبتك يا حسين السيارة دي، يقول لا ما يصح. طيب لو كان ثبتت هذه السيارة من خلال بيع، عقد بيع، عقد قرض أو غيره، يقول يصح ما في مشكلة. طيب ما حكم بيع الدين الذي ثبت من خلال عقد بيع وليس سلم؟ كما سبق المصنف رحمه الله تعالى، العادة ترى بالمناسبة المصنفون الحنابلة يذكرون أحكام بيع الدين يذكرونها في آخر باب السلم، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى ما ذكرها هنا، لكن غيرهم من الحنابلة دائما يذكرونها، يذكرونها في آخر باب السلم. قاعدة الحنابلة في بيع الدين يقولون: يصح بيع الدين على من هو عليه، ولا يصح بيعه على غير من هو عليه. طيب بيعه على من هو عليه، يقولون لا يصح بيعه قبل أجله بأقل من قيمته، بأقل منه من نفس الجنس، وإنما لابد أن يكون من جنس آخر بحيث لا يجري بين العوضين ربا النسيئة ولا ربا الفضل. هذه قاعدة الحنابلة في بيع الدين، يمنعون من بيع الدين على غير من هو عليه. طيب على من هو عليه يصح، بس بشرط مراعاة قواعد ربا الفضل والنسيئة. ها ايش؟ ايوه، ان كان من الاموال الربوية، مثلا لي عليك مثلا 100 ريال تسلمها بعد سنة، يقولون ما يجوز انك تسلم لي 90 قبل حلول الاجل. وهي المسألة المشهورة بضع وتعجل، اللي هي يسمونها الناس اليوم في البنوك وغيرها يسمونها السداد المبكر. السداد المبكر، احيانا واحد يقسط من البنك سيارة مثلا على اقساط 4 سنوات، بعد 2 أو 3 سنوات يروح البنك يقول كم اللي علي، قالوا والله باقي بعناك السيارة هذه 100,000، باقي عليك أقساط السنة الأخيرة 25,000، فيقول لو سددت مبكرا الآن كم تخصموا لي، قالوا نخصم لك مثلا 5,000، سددنا 20 ونسقط عنك الدين المؤجل. هذه على الحنابلة يمنعون، على طريقة الحنابلة يمنعون هذه الصورة، يمنعون هذه الصورة، وصحيح جوازها وصحيح، ولعلها ستأتينا إن شاء الله تعالى في باب الصلح، في باب الصلح. فهذا مثال لبيع الدين على من هو عليه، على غير من هو عليه. يجي البنك يقول أنا أطلب فلان قد قصدت عليه سيارة 100,000، باقي سنة 25,000، فيقول البنك لشركة أخرى يقول أنا أبيعكم دين فلان هذا بالسيارة، بسلعة، بكتاب، بأرض، أيا كان، فهذا بيع للدين الذي لهم على شخص ثالث غير من هو عليه. لكن لو يجيهم المدين نفسه يقول أنا عليه 25,000، أبعطيكم 20,000 الآن واسقطوها عني، هذا بيع للدين على من هو عليه. والحنابلة يمنعونه كذلك لأجل أنهم يجرون قواعد الربا في هذا البيع، فيقولون هذا بيع ل20,000 حاضرة ب25,000 مؤجلة. ولكن من حيث بيع الدين لا إشكال عندهم، أنه بيع الدين على من هو عليه ما في إشكال. فأحيانا يمنعون الصورة لكونها بيع دين على غير من هو عليه، وأحيانا يمنعونها إذا كانت على من هو عليه لأجل إجراء قواعد ربا النسيئة أو الفضل. فالشاهد أنه صورة السداد المبكر الموجودة عند البنوك هذه ممنوعة عند الحنابلة، ممنوعة عند المصنف رحمه الله، كما سيأتينا في باب الصلح. والصحيح جوازها، أجازها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، واختار هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه القيم. نعم. قال: ولا الحوالة به ولا عليه. وش يعني الحوالة بدين السلم والحوالة على دين السلم؟ وش معنى الحوالة بدين السلم؟ بايع. ها؟ بايع يحل للمشتري، يحل للمشتري على واحد ثاني، يعني مثلا يكون هذاك يطلبه بدين، أجل بايع يحل للمشتري. من هو المحيل والمحال به والمحال عليه والمحال؟ البائع محيل. في عندنا محيل ومحال، ومحال به ومحال عليه. فوش رأيكم من هذا السطر ذا؟ نخليه في باب الحوالة، نأجله. ها؟ نأجله في باب الحوالة عشان لا نشرح باب الحوالة ذا الحين. طيب. ها؟ إذا يحتاج تفصيل خلاص. إيش؟ لا بأس، بس المهم خلونا نشرحها بشكل سريع، من فهمها فالحمد لله، من لم يفهمها نشرح الحوالة بتفصيل في باب السلام. دين السلم، نفترض أني أسلمت إلى آه إلى أنس سيارة، أسلمت له سيارة في 100 ريال، وش المسلم والمسلم فيه؟ عكس الصورة المعتادة هذه، صح ولا لا؟ المعتاد أني أسلم 100 ريال في سيارة مؤجلة، قلت لا يا أخي أنا بسلمك سيارة الآن في 100 ريال بعد سنة. المسلم السيارة والمسلم فيه الثمن. طيب العكس، لو قلت أسلمتك 100 ريال في سيارة بعد سنة، المسلم فيه هو السيارة التي بعد سنة، والمسلم الآن هو 100 ريال. الشاهد أنه أنا أطلب بعد سنة ماذا؟ 100 ريال، أو أطلب بعد سنة سيارة. فالآن ما حكم أن يحيلني بدين السلم؟ يوم جيت أتقاضى 100 ريال أو جيت أتقاضى السيارة، قال أحلتك بدينك بدينك على الحميري ولا القحطاني، قال أنا أطلبه سيارة ولا أطلبه 100 ريال، قال أنت تطلبني الآن؟ قلت نعم، قال أنا أحلتك وروح أطلبها من فلان. فالمصنف يقول لا، هذا ممنوع، دين السلم لازم هو اللي يسلمها، أنس ما يصرف إلى غيره. طيب لازم اللي يسلمه من؟ أنس، واضحة؟ 2، ولازم يسلمني السيارة، لو سلمني سيارة ثانية قارب يخط ما يصلح، ما يصرف إلى غيره. ها، المحيل هو المدين اللي هو أنس، من المحال؟ منصور الدائن. فأحالني على الحمير اللي هو المحال عليه، أحالني بماذا؟ بالدين الذي لي عليه. ما هو الدين الذي لي عليه؟ هو دين السلم، السيارة أو 100 ريال. قال أنا أطلب مثلها عند الحمير يروح له، فهذا المصنف يقول لا يصح. طيب ما معنى الحوالة عليه؟ الحوالة به تقع ممن؟ تقع من المدين، تقع من المدين. طيب الحوالة عليه تقع من؟ تقع من الدائن. جاء الشريف طلبني، قال يا أخي تعال أنا أطلبك سيارة، أطلبك 100 ريال. قلت شوف، ترى أنا لي دين سلم عند أنس 100 ريال أو سيارة، أحلتك بدينك على دين السلم، أحلتك بدينك على دين السلم الذي لي عند أنس. فالآن في الحوالة عليه من المحيل؟ الدائن في عقد السلم، أحال على عقد السلم الدين الذي ثبت له بعقد السلم. فالآن هنا المحيل أنا، والمحال الشريف، والمحال عليه هو المدين بدين السلم أو دين السلم. وما هو المحال به؟ هو الدين الذي بيني أنا والشريف. طيب إذا كان الدين الذي بيني وبين الشريف دين سلم، وأحلت على دين سلم، وقعت في المشكلتين، فأنا أحلت بدين سلم على دين سلم، فالمصنف بيقول مشكلتين، لا مرتين بيقول، ها؟ لكن إذا كان بيني وبين الشريف دين عادي وأحلت على دين سلم، قال هنا مشكلة، أنك لا يصح أن تحيل على دين السلم. طيب إذا الدين الذي بيني وبين أنس دين سلم، وأحالني هو أنس أني أستلم من الحميري، فيقول أنت أحلت بدين سلم ولا يصح. أنه هذا كله نفصل إن شاء الله تعالى في الحوالة، يبغانا نأخذ تمرين في بالمناسبة، ترى يعني هذا إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه. طيب لو أنكم 2 2 أو 3 3 تتدربون على الألفاظ الموجودة في كتاب البيع، في كتاب العبادات الألفاظ ما شاء الله سهلة، وش الألفاظ؟ الأسماء الفاعلة اللي عندنا في كتاب العبادات، المصلي والمتطهر والمتوضئ والمتصدق والمزكي والحاج، هذه فاهمين أنتم. لكن إذا جينا في كتاب المعاملات لازم تتعودون على لفظ الدائن والمدين والمحيل والمحال عليه والمحال به، والمسلم والمسلم إليه، والمسلف والمسلم والمسلف يعني إليه، والمسلم فيه والمسلم به، لازم تتعودون على هذا الفاظ، بحيث أنكم إيش؟ الراهن والمرتهن، المرهون، من بيده الرهن إلى آخره، الأمين، الوكيل، الموكل، الضامن، الكفيل، المكفول. فهذه يمكن لأجل أنكم يعني ما تمارسون هذه الألفاظ بشكل يعني دائم وسريع تصير صعبة عليكم، ولكن كيف تسهلونها؟ وكل اثنين منكم أو ثلاثة يجربون يعني أنشطة، يجرب أنشطة، فيقول مثلا لو أعطيتك أنا 100 ريال أنا دائن ولا أنت أنا دائن أنت مدين. طيب الدائن هذا راح خلاص استخدم لفظ الدائن، أنا الدائن أنت المدين. شفتوا كشف الحساب البنكي، خذ كشف الحساب البنكي، هذه الحركة دائنة، هذه الحركة مدينة، هذه الحركة دائنة، هذه أنا دائن هنا، أنا مدين، أنا دائن. إذا أنت أودعت فلوس في البنك معناته أنت دائن، إذا سحبت فلوس في البنك أنت مدين، وهكذا البنك دائن. الحركة التي تدفع بها مالا أنت دائن، الحركة التي تستلم بها مالا أنت مدين، وهكذا في الحوالة، أحلتك بكذا على كذا في كذا. فجربوا مثل هذه الألفاظ، يبغى لها تمرين، يبغى لها تدريب، الله يسهل يمكن يوم كذا ناخذ فيها يعني اختبار أو نشاط أو تدريب، بحيث أنها إذا صارت سلسة على اللسان، صارت سلسة على اللسان إيش استطاع الذهن أنه يعني إيش، لأن خصوصا عقود المعاملات مبني بعضها على بعض مركبة، فخلاص يوم تجي في باب الرهن، الرهن من اللي يحتاج أنه يقدم الرهن؟ من هو الراهن؟ الراهن الذي يقدم الرهن هو المفترض اللي يكون المدين، غالبا هو المدين. هل يجوز أن يقدمه غير المدين؟ يمكن أن يقدمه غير المدين. من الذي لصالح من يقدم؟ من هو المرتهن غالبا؟ الدائن. واضح؟ فإذا أنت أصلا عندك مشكلة في الدائن والمدين، تقول وقف شوي بس خلنا نعرف من هو الدائن والمدين عشان أعرف الراهن والمرتهن. طيب وإذا صار مع الرهن كفالة أو ضمان، قلت له وقف شوي بالله. فإذا جاء صاحب الكفيل دفع وقلت يرجع بما دفع على المدين، قلت وقف شوي بالله خلني أفهم. طيب وجاء المدين يوم جاء يطلب وقال أحلتك على فلان، قلت اصبر شوي خلني أركز معك. ها وهكذا. فيبغى لها هذه الألفاظ تكون إيش، تكون سلسة على اللسان حتى الإنسان يستطيع أن يقرأ كتاب المعاملات بسهولة وسلاسة ويسر، ويستطيع أن يبني هذه المعاملات بعضها على بعض. الألفاظ دائما التي تستخدمها سهلة، شوف في كتاب المعاملات المقرض والمقترض، سهلة هذه ولا لا؟ سهلة. ليش؟ لأننا نستعملها نحن، مقرض ومقترض دائما، فلان مقرض فلان مقترض، صح ولا لا؟ صارت سهلة على ذهنك وعلى لسانك، فأي شيء تتعود عليه يصبح، أي شيء تعود عليه يصبح إن شاء الله تعالى سهل ويسير. طيب ولا الحوالة به ولا عليه. نعم. قال ولا أخذ عوضه. أخذ عوضه يعني إيش؟ ها يعني أحسن، أخذ عوض عن دين السلم، لا يصح بيع المسلم فيه، اللي هو المسلم فيه لا يصح أخذ عوضه. الظاهر والله تعلم يعني ما هو الجديد في هذه المسألة، يعني قد يقال من جنس الآخر، المهم هي داخلة في لفظة البيع، أخذ العوض عن الشيء ما هو؟ هو بيع له، هو بيع له، صح ولا لا؟ اي نعم. ايش؟ لا لا لا، حتى لو كان حال ممنوع، حتى لو كان حال ممنوع، لو كان في نفس الوقت قال يا اخي تعال انت عليك تمر، قال بعطيك، قال انا علي تمر الان ابعطيك عوضها بر، قال لا ممنوع تاخذ العوض عنه الان، قال انا علي تمر اسدد لك الان لانك اسلمت لي قبل سنه، قال نعم عليك تمر الان، قال ما عندي تمر وش رايك اعطيك بدالها بر، قال لا ممنوع. ما المصنف قبل قليل ما منع بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ ها يعطي مثلا الآن ركزوا معنا، أنا أسلمت لي 100 ريال لأنس يسلم لي 10 كيلو تمر بعد سنة، يوم جاء بعد سنة قلنا ما حكم بيع المسلم فيه؟ وشي صورة بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ قال يا أخي التمر الآن اللي علي بعطيك بدله بر، هذا من غير جنسه، وش حكم بيعه على غير من هو عليه؟ يعني بمعنى يقول أنا الدائن المسلف، أجي أقول أنا لي عند أنس 10 كيلو تمر، ببيعك إياها يا عبد الإله عبد المولى، ببيعك إياها عبد المولى ببر، فهذا بيع للدين على غير من هو عليه. إذا قال يا أخي أنا بعطيك بر أنس، قال أنا بعطيك بر، هذا بيع للدين على من هو عليه. طيب لو قال قائل إن هذا معاوضة، أخذ عوض، أنا أخذت عوضا عن التمر برا، نقول أخذ عوض عن الشيء هو بيع، وش هو؟ واضح؟ أخذ عوض عن الشيء وش هو؟ إذا قلت يا أخي تعال هذا الماء لك، خذ عوضه هذا القلم، وش اسمه هذا؟ بيع. هذا بيع. المصنف رحمه تعالى يعني غريب منه هذا التكرار، يعني ما هو بعادته التكرار، ها؟ يقصد به المشتري نفسه من يقصد به المشتري، المشتري ما يبيع قبل ما يقبض، قبل ما يستلم، ما يقصد هذا الشيء إلا بلى. طيب وأخذ العوض ما هو؟ أن المسلم يبيع التمر الذي له بالبر، كأنه إذا ما قدر يسلم يأخذ عوض من غير جنسي، جنس آخر. طيب أحسنت، فهذا المسلم المشتري هذا ألم يبع التمر الذي له بالرطب الذي أخذه؟ باعه، يعني أخذ عوض. الآن المسلف له تمر، إذا أخذ عوضه شيء شيئا فمعنى ذلك أنه باع التمر بهذا العوض، سواء كان على من هو عليه أو على غير من هو عليه. يعني لو قلت للشريف قلت له تعال يا أخي أعطني بالله رطب أو أعطني بر وخذ التمر، فأنا بعت التمر الذي لي بماذا؟ بالرطب، أو أخذت عوضا عن التمر أو الرطب الذي لي بالبر. يعني كان يقول شيخ لا عليه ولا على غيره، يعني كان فرق كذا، يعني ممكن أن المشكلة أنه ما قال في الأولى عليه ولا على غيره، وفي الثانية ما قال عليه ولا على غيره. يعني لو قال في الأولى لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه من غير بائعه، من غير، وهذه قال أخذ عوضه من بائعه، يعني صار في فرق بين مسألتين، لكن تركها المصنف رحمه الله تعالى. المهم يعني ما في إشكال، هو تكرار، لأن أخذ عوض عن الشيء هو بيع له، إلا إذا حد يعني ظهر له معنى آخر لهذه المسألة غير البيع يبين لنا، لكن الظهر أنه أخذ عوض عن الشيء معناه علم هو ممنوع على سبيل المعاوضة، على سبيل المسامحة، توفر الأول ما توفر الأول. قلنا من قبل أن المصنف رحمه الله قال إذا تعذر ليس له إلا الصبر أو الفسخ، ولا يصح أن يبيعه بغيره، لا يصح أن يأخذ عوضه، هذا اسمه بيع، هذا اسمه بيع، يعني هو أحد صور البيع. إلا إذا كان أراد المصنف أن البيع على الغير وأخذ العوض من نفس المدين، ربما يكون هذا مراده، لكن هذا على العموم بيع من المدين أو من غيره. طيب قال ولا يصح الرهن والكفيل به. لا يصح الرهن في دين السلم. لماذا لا يصح الرهن في دين على طريقة المصنف رحمه الله؟ لماذا؟ ها؟ يصرفه إلى غيره. وش علاقته بالحديث لا يصرفه إلى غيره؟ هو الآن مدين، أنس مدين لي بسيارة، قلت له هذه 100,000 سلم لي سيارة كامري بعد سنة. ركزوا معنا، قلت له أنت مطلوب أنك تسلم لي سيارة كامري بعد سنة، مواصفاتها كذا كذا كذا، اتفقنا على هذا؟ اتفقنا. فقلت له أنا أخشى يا أخي 100,000 هذه أنك تأخذها ولا عاد نشوفك، فأنا أبغى عبد المولى يكفلك. هذه الصورة، هذه صورة. والصورة الثانية أبغى تقدم لي رهن بالدين اللي عليك هذا عشان لا تشرد، أبغى تقدم لي رهن مثلا سيارة أو بيت أو أي عقار، تقدم لي رهن عقار. المصنف لماذا يمنع في دين السلم هذا؟ يقول لأنه لو ما سدد بعد سنة وش بسوي أنا؟ أبغى أخذ حقي من عبد المولى. فلما أخذ حقي من عبد المولى وش صار؟ صار انصرف دين السلم إلى غيره، بمعنى أنه أخذت ديني من عبد المولى وعبد المولى بيروح يطلب أنس، فلأني أنا أخذت حقي من عبد المولى انصرف إلى غيره، بخلاف الديون الأخرى يقول ما في مشكلة أنه انصرف إلى الغير. لكن في هذا الدين السلم يعني كأنه باختصار، أنا خليني أختصر لكم، دين السلم عند المصنف لا يصح أنك تتقاضاه إلا من نفس الشخص، واضح؟ ونفس الشيء ما تغيره، وما يتقاضاه إلا نفس الدائن. يعني حتى أنا ما أروح أحيل عبد العزيز الشريف على أنس أقول خذ دينك، لا، ما في إلا أنا أخذه. فلو أحلت غيري عليه قال هذا صرفت، انصرف، صار اختلف الدائن. طيب لو أنس أحالني أو باع الدين على شخص أو لو أنس أحالني على غيره نقول صرف، تختلف المدين. طيب لو جاء قال يا أخي بسلمك بدل السيارة يخت ولا قارب، قال تغير الدين. يعني كأنه يقول مصنف إذا وقع دين السلم فما في إلا ماذا؟ أن يستلمه الدائن نفسه من المدين نفسه، الدين نفسه، أو يفسخ، واضح؟ أو يفسخ. طيب لو أن فيه كفيل فمعنى ذلك أني في احتمال أنه ما يسدد وأستلم ديني من غير المدين، قال هذه مشكلة. طيب لو في رهن، الرهن ما مقتضى الرهن أنه يباع لأجل وفاء الدين، فإذا بيع الرهن لأجل وفاء الدين معنى ذلك أني أخذت الدين من غير أنس، هذه مشكلة عند المصنف، واضح؟ فلذلك عند المصنف يقول دين السلم هذا لا تأخذ به رهن ولا كفيل ولا ضمين ولا يباع ولا يؤخذ عوضه ولا ولا ولا. وليست هذه سنة الديون عند المصنف، لا، بس يقول دين السلم بس. والصحيح والله تعالى أعلم، وهذا قد كررناه مرارا، أن دين السلم كغيره من الديون يصح بيعه على من هو عليه وعلى غير من هو عليه وهبته، ويصح الحوالة به وعليه، ويصح أخذ الرهن والكفيل الضمين به، ما في إشكال في هذا كله، أنه يعامل معاملة غيره من الديون. ولا تتميز المئة ريال التي ثبتت سلما عن المئة ريال التي ثبتت بيعا عن المئة ريال التي ثبتت قرضا، كلها مئة ريال في الذمة وانتهينا، أحكامها واحدة، واضح أيها الأخوة الكرام؟ سبعة أحكام. إيش؟ ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضي ولا ها؟ هذه إحنا قلنا بينا هذا بتفصيل، قلنا بعضها مشترط في البيع باعتبار أنه بيع موصوف، وبعضها أصلا غير مشترط في البيع، وبعضها غير مشترط في السلم، واضح ولا لا؟ نعم. في بعضها تحتاج إليه لأنه البيع أصلا تحتاج إليه، ذكر قدره ووصفه وصفته، هذا أصلا في العلم في البيع بيقول في الموصوفات العلم بما يكفي سلما، فمعنى ذلك أننا بنحتاجه، واضح ولا لا؟ لكن أنت قصدك الشروط الإضافية، الشروط الإضافية هذه نقول على نوعين، إما بعضها مشترط مثل العلم وكذا، وإما بعضها غير مشترط وإنما هو صفة للسلم، وإنما هو صفة صفة للسلم، مثلا مثل أن يوجد غالبا في محل مشترط وهو داخل في القدرة على التسليم، لكن مثلا مثل أن يكون أن يسلم الثمن مجلس العمل، نقول هذا صفة للسلم لكن مو بشرط شرعي، واضح؟ هذا صفة للسلم، لا يسمى سلما إلا ما سلم فيه شيء قبل شيء. فلو تأخر عن مجلس العقد نقول صحيح ما في إشكال، لكن لا يسمى سلما، واضح؟ أوصاف إيش؟ إلا إلا لازم يكون في وصف للسلعة المبيعة، ما أحد يصحح أنه يقول بعتك شيئا ما. أحسنت، معايير العلم مختلفة، بس هو ما عنده الشيخ فرق بين معايير العلم في المبيع في البيع ولا في السلم، هي واحدة، فهناك اختلاف في في البيع موجود في المعايير المشترطة في البيع. لكن لا أحد يقول أن العلم لا يشترط في البيع، لا أحد يقول بهذا، لازم يكون في علم في البيع. لكن الناس تختلف وتتفاوت في درجات العلم، هناك من يشدد فيه جدا ويطلب تحديد دقيق جدا قاطع لأي نسبة نزاع، وهناك من يتساهل في هذا الأمر ويشترط تحديد يقطع أغلب النزاعات، أغلب النزاعات. هذا يمكن قد بيناه في حينه بشكل أيوة. أقول أنس أنت مدين بسيارة سلمتك 100,000، مدين بسيارة تسلمها بعد سنة، فبما أنك مدين أرهن لي شيء، قال خلاص برهنك بيتي أو شقتي رهن، ها أيوة. فلو ما سدده بعد سنة وش بيصير؟ أبطلب تسييل الرهن، فمعنى ذلك إذا سيل الرهن وأخذت حقي من الرهن فمعناته أنه انصرف السلم الذي عليه إلى شيء آخر، استوفيت من السيارة أو استوفيت من البيت أو أيا كان، واضح؟ وهذا لا يريده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. طيب كان أنا حقيقة طلبت، نعم يعمل فيها بمسائل تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يمكننا قد أطلنا فيها فأنا أحيلك عليها، لكن الشاهد المصنف رأى أنه هنا مشكلة وأبطل البيع لأجلها، والصحيح أن هذه المشكلة يمكن حلها بتقسيط الثمن على العوضين من خلال قواعد تقسيط الثمن على الأعواض المتقررة في مسائل تفريق الصفقة. فخلنا نحيلك هناك، هذه من باب الحوالة. أي هات سؤال أجل علينا. قلنا أنه هذا صرف للسلم إلى غيره، والمصنف رحمه الله يمنع من صرف السلم إلى غيره، والصحيح جوازه بشرط مراعاة قواعد الربا، بشرط مراعاة قواعد الربا. طيب كان أنا بودي لأجل هذا طلبت سبورة أن ودنا نقارن بين شروط البيع وشروط السلم، فإن استطعنا كتابتها الآن فالحمد لله هنا، وإما استطعنا كتابتها فاعتبروها تكليف، تكليف إيتوا به في الأسبوع القادم يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. شروط البيع هذا يحفظوها زي جدول الدوري هذا حق الكيمياء. الأول وش هو؟ التراضي. الثاني جاي تصرف. الثالث له منفعة من غير حاجة. قلنا أن هذا يشتمل على شيئين، واحد مرده إلى العرف والثاني مرده إلى الشرع، فهذا له منفعة للعرف مباحة من غير حاجة، هذا الشرع. أربعة وقلنا هذا 14 شيئين، ألف الملك في حق البائع الذي خرجت منه السلعة، باء التصرف مأذون فيه إما لكونه مالك أو وكيل أو ولي أو غير ذلك. الشرط الخامس وش هو؟ القدرة على التسليم. السادس معرفة إيش؟ المبيع. السابع معرفة الثمن. واضحة؟ مراجعة سريعة بس، وش اللي قلنا الترجيحات اللي قلناها في شروط البيع بس عشان نستحضرها كده سريعة. التراضي مشترط في الجملة، جائز التصرف، ها في الجملة قلنا مشترط، خالفنا المصنف رحمه تعالى في المحقرات في حق الصغير. نعم يعني ها خلونا نقول كذا يعني ها نص كذا صغيرة بس طيب له منفعة يعني ها خالف المصنف بعض الأمثلة وبعض الأشياء كذا مباحة من غير حاجة وش قلنا فيها أن هذه مردها إلى الشرع يعني يمكن خالف المصنف في بعض المنافع هل هي مباحة ولا لا. طيب الملك في حق البائع قلنا إيش أيوة بناء على المعين المعين صح الموصوف قلنا لا فلذلك احنا حطينا ايش نص صح. التصرف مأذون فيه برضو نص صح ليش لان صححنا التصرف الفضولي الفضولي يصح وموقوف على الإجازة صح ولا لا. القدرة على التسليم صح. معرفة المبيع يعني صح واختلفنا مع المصنف في معايير معرفة المبيع يعني المصنف يعني تطلب ايش تحديدات دقيقة جدا والراجح قلنا ايش انه تحديد الدقيق ماشي والمعايير ماشية وانه ليس صحيحا انه اذا وضعنا معايير انه كأنه قال شيئا ما لا المعايير تضبط الاشياء صح ولا لا. طيب ومعرفة الثمن قلنا كذلك المصنف الطلب في الثمن أن يكون محدد تحديد دقيق جدا وقلنا الصحيح أنه تكفي المعايير بما باع به فلان تمشي إذا كان فلان معيار في السوق ومعترف به وجيد بسعر السوق ماشي تصح. اتفقنا على هذه في يعني فيه يعني خلونا نقول الجملة متفق عليها. طبعا في أشياء أخرى المصنف ذكرها قلنا إحنا حقها أنها تضاف إلى شروط البيع مثلا يعني ذكر المصنف لاحقا وأبطل بها بعض المعاملات لكن يعني المهم يمكن تفصيل تكملة الشروط هذه على طريقة المصنف وعلى الراجح له مقام آخر يعني أنه مثلا قال إيش مثلا ممكن نقول ثمانية إحنا ما ودنا نكثر هنا ثمانية عدم تأجيل البدلين تسعة لا يجري بين العوضين ربا الفضل ولا النسيئة عشرة أن يكون في الوقت المحدد له قلنا مثلا لا يصح بيع إيش الجمعة بعد النداء الثاني مثلا الوقت مثلا الوقت هذه ممكن تعتبرها شرط ممكن تعتبرها مانع يعني التفصيل اللي قد ذكرناه من قبل أن لا يكون في البيع مثلا إيش أن لا يكون في البيع إيش مثلا عدوان على أخيه المسلم لا يبيع على بيع أخيه ولا كذا أن لا يكون فيه غرر أو لا يكون فيه غبن عذرا وهذا قلنا إيش بيع النجس مثلا أو غيره أو غير ذلك من المسائل. أحسنت أن لا يستخدم البيع استخداما محرما المصنف يعتبر بيع العصير وما اتخذه خمرا بيع باطل ولا يصح صح ولا لا. فهذه ممكن نضيفها هنا على التفصيل اللي قد ذكرنا هل هي موانع هل هي شروط. المصنف طبعا رحمه الله تعالى ما شاء لأنها يحتاج بعدين تحتاج إلى استقصاء ليس هذا الآن مقامه. خلونا نروح للسلم. السلم المصنف اشترط شروط زائدة قال الشرط الأول انضباطه صفاته يعني إمكان هذا السلم إمكان انضباط صفاته. الثاني ضبط صفته اللي هو جنسه ونوعه وكل وصف كذا قال وكل وصف يختلف به الثمن. طيب ثلاثة معرفة قدره معرفة الكمية. أربعة ها أحسنت تحديد الأجل. خمسة أحسنتم هذا قلنا أنه المصنف رحمه الله تعالى أعطونا منديل كذا أيوه أمسح تحديد الأجل هذه لا هذا قلم ما يمسح. ها طيب طيب هذا امسح امسح هذه كذا. ها مشى ولا لا؟ طيب هات هذه هات الأخضر خلنا نكتب. الشرط الرابع قلنا يحتمل على ثلاثة شروط. الرابع ألف مؤجل، الرابع باء أجل بعيد له وقع في الثمن، جيم معلوم. طيب الشرط الخامس ها امسح هذه ايش؟ ان يوجد غالبا في محله. السادس ها قبض الف الف تام باء في مجلس العقد قبض الثمن اللي هو رأس مال السلم، رأس مال السلم أو ثمن السلم في مجلس العقد، جيم معلوم قدره ووصفه لا بس ووصفه بلاش نحطها دال نخليها ثلاثة معلوم قدره ووصفه. طيب السبعة يسلم في الذمة لا في عين. طيب في شروط أخرى ذكرها المصنف، وش هي الشروط الأخرى التي ذكرها المصنف؟ ثمانية تحديد المكان، وإن سكت عن تحديد المكان هل يصح ولا ما يصح؟ نقول إن أمكن التسليم فيه يصح، وإن كانوا في برية أو في بحر فلا يصح إذا ما شرطه على طريقة المصنف. الحين إحنا كلنا كلامنا على المصنف تمام. طيب وش رقم تسعة بعد؟ ها تسعة تقسيط الثمن عند تعدد الأعواض. لو أسلم ثمنا في شيئين أو في أجلين أو كذا عند تعدد الأعواض أو الآجال فلا بد أن يقسط الثمن، يبين حصتها من الثمن. خلونا نقول تقسيط الثمن أو بالأصح تقسيط الحصص، لأنه إذا قلنا الثمن قد يفهم شخص أنه المراد به أنه يكون مؤجل مقسط. لا لا تقسيط الحصص خلوا هذه عبارة أصح الحصص. هذه يمكن نعتبرها في إيش؟ هذه يمكن نعتبرها منفصلة وممكن نعتبرها في إيش؟ ها؟ أنه في قبض رأس مال السلم هنا تام في مجلس العقد ومعلوم قدره ووصفه، دال يعلم ماذا يقابل من المسلم فيه. يعني إذا كتبنا هذه اللي هو دال هذه يعلم ماذا يقابل من المسلم فيه يمكن هذه تغني عن هذه صح ولا لا؟ ولا ايش رأيكم تغني؟ في شروط أخرى قالها المصنف بعد؟ أحسنت هذه موانع أخرى ممكن نقول. طبعا هذه يعني ما تبطل عقد السلم لكن يلزم يعني تبطل الحوالة على السلم، لكن عقد السلم صحيح لذلك ما نجعلها شروط في السلم. في شيء آخر؟ ما هو موانع هذه ما تبطل عقد السلم بس هو يقول ما يصح بيعه يعني البيع الثاني باطل لكن السلم صحيح. في شيء آخر ذكره المصنف؟ ذكره خلونا نشوف نتذكر. ها في الأوصاف، أي ضبط صفته، هنا نحط بين قوسين بدون لفظ الأردأ والأجود كذا يمكن يعني. ها إن شاء الله نقول إيش. طبعا معرفة الكمية هنا مهم، بماذا؟ بكيل أو وزن أو ذرع أو عد. القيمة ماشي عند المصنف؟ المصنف ما يجوز القيمة، السلم بالقيمة ما يجوزها. طيب هذا يعني كلام المصنف تقريبا في البيع في السلم. وش موقف قلنا في الترجيحات بشكل سريع؟ حان الأذان ولا باقي؟ طيب وش الترجيحات اللي قلناها؟ إمكان انضباط صفاته، وش قلنا؟ قلنا طيب هذا يعني أن يمكن ضبط. لماذا؟ لأن ما لا يمكن ضبط صفته فايش؟ كيف يثبت في الذمة مؤجل؟ في خلاف في ضبط الصفات، طريقة ضبط الصفات العلم في خلاف. بالمناسبة احنا في قلنا في إمكان ضبط صفاته، ترى فيه شرط نسيتموه، رقم 10 نضيفه، 10 ألا يشترط في المسلم فيه صفات تجعل التسليم متعذرا. يعني لا يبغى يقول والله أبغى يعني مثلا سيارة مواصفاتها كامري وماشية 100,000 وتكون حمراء وتكون، يقعد يتشرط يذكر الصفات، يشترط صفات في المسلم فيه تجعله متعذر. هذه المصنف فين أدرج الكلام هذا؟ هذا الشرط فين أدرجه؟ في هنا في إمكان انضباط صفاته في الشرط الأول، قال الحامل من الحيوان. تأذن؟ يلا بسم الله توكلنا، خلنا نكون بعد الأذان. ها بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نتابع حديثنا أيها الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص قلنا وش الترجيحات. أول شيء في قضية مهمة وهي قلنا الصحيح والله تعالى أعلم أنه السلم لا يتميز عن غيره من البيوع. ما هي الميزة الأساسية التي تجعل مثلا الحنابلة المصنف منهم رحمه الله تعالى أنهم يميزون السلم بهذه الشروط وكذا؟ أنهم يقولون السلم على خلاف القياس لأنه بيع ما لا يملك. فكأنه يقول هنا المصنف يقول الملك شرط هنا في الموصوفات، الملك شرط. فإذا كأنه يقول باستثناء السلم إذا تحققت شروطه اللي هي إيش؟ هذه كلها 8, 9, 10 واضح ولا لا؟ احنا صححنا قلنا ايش؟ انه يصح بيع الموصوف دون ملك، واضح؟ فاذا كاننا سوف نقول هنا انه السلم هو اصلا بيع موصوف لا يتميز عن شيء من انه سويته السلم سميته بيع، لا فرق. فصار عندنا هنا ماذا؟ شروط بيع الموصوف في الذمة. طيب كأنه صار عندنا الآن مسألة شروط بيع الموصوف. لماذا؟ لأن الصحيح قلنا أن دين السلم كغير من الديون وأن السلم كغير من البيوع. طيب ما هي شروط بيع الموصوف في الذمة؟ أن يمكن انضباط صفاته، ما نختلف مع المصنف في هذا إلا في بعض الأشياء تنضبط ولا ما تنضبط. يعني مثلا هو قال الأواني والقدور لا تنضبط، وقلنا الصحيح أنها تنضبط. يعني في بعض اختلاف جوهري مع المصنف، في بعض اختلاف في الأمثلة بسبب اختلاف الوقت المعاصر. طيب ضبط صفته عند المصنف يقول إيش؟ لاحظ، ذكر جنسه ونوعه، صح ولا لا؟ هنا نقول وصفاته، نقول إيش؟ نتفق في هذه المسألة إيش؟ اتفاق جزئي. المصنف لا يصحح بيع النموذج، احنا ذكرنا في كتاب البيع أنه يصح بيع النموذج، فلذلك أنت تذكر صفته أو تريه مثالا له ماشي. المصنف لا، لازم تذكر صفته وجنسه، تذكرها ذكرا، لكن على القول الصحيح أنه يصح بيع النموذج. الأمر الثاني، يمكن المصنف رحمه الله بالغ في ذكر بعض الأوصاف، اشتراط ذكر بعض الأوصاف، ونحن قد تخففنا في بعض الأوصاف. طيب، معرفة الكمية، نقول هذا كذلك يشترط في بيع الموصوف، ولكن هذه الكمية نضيف إليها زائد إيش؟ بالقيمة، أنه تصح بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد أو تحديدها بالقيمة، وكذلك إيش؟ بالمعايير، تحديدها بالمعايير بالإضافة إلى كلام المصنف في الكمية. واضح هذه ولا لا؟ أحسنت. هذا هذه مسألة، أي مسألة هذه هنا شرط، يعني عند المصنف رحمه الله تعالى أنه معرفة الكمية هذا ألف بالكيل أو الوزن كذا، وباء بحسب المعيار الشرعي في الربا. هذا عند المصنف باء، جزاك الله خير التنبيه، هذا مهم. احنا صححنا انه ايش؟ انه اول شيء انه يصح بالقيمه وبالمعايير او بالقواعد، يعني انك تحط قواعد معينه لتحديد الكميه، ويصح بدون المعيار الربوي، لأن لا يوجد شرط تماثل، هذا بيناه. طيب، في الأجل، هنا قلنا الأجل المصنف يشترط أنه يكون مؤجل، وأجل بعيد له وقف الثمن، ومعلوم، خلونا نحط بين قوسين عند المصنف، محدد، محدد يعني إلى الحصاد ما يمشي، إلى الموسم ما يمشي. طيب، وصححنا أنه من حيث هنا في الأجل قلنا إيش؟ نقول التحديد المعايير يمشي، المعايير التقريبية ماشي ماشي. أجل بعيد له وقع من الثمن قلنا إيش؟ لا يلزم، اختلفنا هذه فيها. طيب، يشترط أن يكون مؤجل، قلنا هذا راجع إلى مسألة تأجيل البدلين، وقد ذكرنا من قبل أنه يصح تأجيل البدلين عند الحاجة، فبالتالي هنا إيش؟ نخالف كذلك. واضح؟ طيب، أن يوجد غالبا في محله، وهذا إيش؟ متفق عليه، ما في إشكال، يعني بمعنى أنه يكون هناك قدرة على التسليم. طيب، قبض رأس مال السلم، أن يكون قبضا تاما، قلنا إيش؟ راجع إلى مسألة تأجيل البدلين. في مجلس العقد نفس الشيء، راجع إلى مجلس مسألة إيش؟ طيب، معلوم قدره ووصفه قلنا إيش؟ لا يلزم. لماذا؟ مثل البيع الذي يكون عرضة للفسخ، المصنف يقول السلم عرضة للفسخ، فإذا انفسخ مش يرد، إذا ما عرفوا رأس مال السلم مش هو، لازم يعرفون قدره ووصفه ما يجوز الكومة أو الصبرة. نقول عامله مثل معاملة البيع، لو باعه الكومة هذه بشيء في ذمته بعد سنة عامله نفس المعاملة. واضح؟ هذا قد ذكرناه في الشروط. طيب، أن يعلم ماذا يقابل من المسلم فيه، قلنا هذا إيش؟ غير مشترط، ويرجع فيه إلى ماذا؟ إلى تفريق الصفقة، مو بتفرق الصفقة لا، وإنما يرجع فيه إلى معايير تفريق الصفقة، لأن الفقهاء تكلموا في معايير تفريق الصفقة عن معايير تقسيط الثمن على العوضين، فنعملها هنا ولا الصفقة لا تفرع إلا إذا كان هناك داعي للتفريق، قال ما أستطيع أن أسلم بعضها يفسخ في بعضه وتفرق الصفقة، واضح؟ طيب، أن يسلم في الذمة لا في عين، قلنا هذا يعني صحيح في مخالفات صغيرة، اللي هو إذا كان على أرض معينة، مبنى على أرض معينة أو شيء من هذا. ها؟ لا، ممكن شيء ينضبط صفته ويكون معين، لا هو يبغى منضبط صفته في الذمة. طيب، تحديد المكان نقول هذا إيش؟ هذا كذلك لازم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يمكن قلنا إذا إيش؟ إذا كان يسير ولا اختلاف فيه، يعني خلوا هذه مخالفة بسيطة صغيرة هنا. طيب، تقسيط الحصص عند، احنا قلنا نفس هذه، ألا يشترط المسلم فيه صفات تجعل التسليم متعذرا، نقول هذا إيش؟ صحيح، بحيث لا يعجز الشخص المسلم إليه عن التسليم. إذن هذا تقريبا ملخص موجز للعلاقة بين، وهذه الشروط التي ذكرناها هنا على الراجح هي شروط لماذا؟ لبيع الموصوف في الذمة على وجه السلام أو على غير وجه السلام، الحكم واحد، الحكم على وجه السلام أو على غير وجه السلام، الحكم في هذه المسألة واحد. وبهذا نكون قد انهينا باب السلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.